ده يسوع يلقى التعب والهم راح وقت الجراح وقت الهموم ينده يسوع يفرح وأفرح وتدوم وقت الهموم الأم بدموع لما تيجي المشكلة بحاجة واحدة يحلها بالصلاة ولأنه كان مليان إيمان يسوع فدي واثق بإنه معاه في أوقات الدقاق الأنبا بموا لما تيجي المشكلة بحاجة واحدة يحلها بالصلاة ولأنه كان مليان إيمان يسوع فدي واثق بإنه معاه في أوقات الضيقات لو حلو زاد ينده يسوع بيحس حالا بارتياح لو حلو زاد لو دمعه ساد ينده يسوع فيلاقي دمعه وهمه زاد لو دمعه ساد الأنبا بنوع لما تيجي المشكلة بحاجة واحدة يحلها بالصلاة ولأنه كان مليان إيمان يسوع فدي واثق بإنه معاه في أوقات الضيقات الأنبا بنوع لما تيجي المشكلة مليان إيمان بيسوع فدي واثق بإنه معاه في أوقات الضيقات صراعات تقوم ينده يسوع وبعد أوقات الآلام يجي السلام ده في كل يوم أبواب يسوع مفتوحة واللي يعود أوام يلقى الأمان